فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي الله: ماذا فعل معك عبدي؟ قلت: يا ربي انت اعلم بما صنع. فقال لي الله: ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يقبل المكروبين ويعفو عن المذنبين إلهي إلهي، ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويقول منك الصدق والغفران. لم تنتقصني إن أسعت وجدتني، حتى كأن إساءتي إحسان منك التقبل والتكرم والرضا. أنت الإله المنعم المنان. عبدي أطعتنا فقر بناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويذكر سواي، خيري إلى العباد ناسب، وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من عاد منهم ناديته من قريب، ومن بعد منهم ناديته من بعيد. أهل ذكري أهل عبادتي، أهل ذكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أحنفهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا قريبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أعرف بعبادي من الأم بولدها. ومن هنا فإن أول شرط من شروط قبول الصلاة الصواب. جلس رجل مع موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذكر أجداده وذكرهم على وجه الفقار والكبرياء. وإذا بجبريل ينزل على سيدنا موسى كليم الله ويقول له: يا موسى، أخبر صاحبك بأنه ذكر تسعة من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. لماذا؟ لأن التفاخر لا يكون بالحسب ولا بالنسب، إنما التفاخر يكون بالتواضع لله وبالعمل الصالح. الكبر قال فيه الحبيب المصطفى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهذا كبر؟ أمن الكبر أن يكون الإنسان نظيف الثياب نظيف الحذاء؟ قال الحبيب محمد: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبصر الحق. ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس، فمن احتقر الناس فهو متكبر. وبصر الحق أي عدم قبول النصيحة، بل إن الكبر يتعدى الناس إلى غيرهم من مخلوقات الله.

هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان على ختم فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك على أن يحيي الموتى؟ قادر. وحد الله وحد الله. صلى على حبيب النبي. هي ايه اللي بلغت التراقي؟ الروح. والتراقي اللي هي ايه؟ التراقي جمع القوة، وهي اعلى عظام الصدر عند الحلق، لان الملائكة تتحرك في الروح من اخمص القدم لغاية ما توصل الى الحلقوم، فعند الحلقوم ملك الموت يقول لهم خلوا عنكم لاننا المكلف بانما طلعها بقى بالحجاجة. ولذلك ربنا اقسم بالملائكة التي تنزع الروح نزعا، فبيقولوا النازعات غرقا والناسقات نسقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. كل هذا قسم بملائكة الاحتضار. ولذلك سيدنا الحبيب النبي علمنا سبع حاجات نعملهم عند المحتضر. قلت لك وسمعنا الصلاة على النبي. الإنسان اللي حضرته الوفاة، الحي اللي موجود عنده، عليه انه يعرف سبع حاجات. اول حاجة ما يدخلش عنده واحد عليه جنابة او واحدة عليها الحيض او النفاس. الجنب اللي عليه جنابة ما يدخلش على المحتضر وهو جنب، لابد يغتسل. ليه؟ لان الملائكة تتأذى من الجنب. الحائط والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيتقق ولا حد عارف الكلام ده. حائط نفساء جنبه قاعد والراجل بيتطلع في الروح والراجل مش قادر يقول له اطلع بره لان الملائكه اللي معاه متاذين منا. الميت يتاذى من هذا. اول شيء. ثاني شيء لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد يكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت لان الميت بيبقى متاذي منه. ليه؟ لان الحي قاعد كامل فيه. قاعد كامل وفرحان ومنتعش والميت عايز يقول خذوه ارموه بره بس مش قادر يتكلم. نمره اثنين. نمره ثلاثه إذا حضرته الوفاة حوله إلى القبلة ناحية القبلة لأنه من أهل أمك لا إله إلا الله. نمرة أربعة غمض عينيه لأن إذا ما كنتش هتغمض عينيه قبل الضوء الروح هتسن العينين مفتوحة على طول ما تتغمض لأن النبي قال فإن البصر يتبع الروح يعني العينين لما بتشوف الروح طالعة بتنها متمسمرة كده ورا الروح على طول فيبقى من الصعب انك تغمض عينيه بعد ما تطلع الروح. دي نمرة أربعة. نمرة خمسة يقنه لا إله إلا الله. أنا عايز أتوحد أخاته لا إله إلا الله. ليه؟ لأن النبي قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. كنت لما بتبقى بقى مسافر بيعملوا لك الزوادة بيجيبوا الجبنة والفطير والفراق والحمام ويبنوا لك وفقة لأنه مسافر. إنما ده مسافر سفر طويل فلا هيكفيه عيش ولا هيكفيه جبنة ولا هيكفيه طيور. ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين. انما ده مسافر على طول يبقى الزواج بتاعته اللي ما تخلصش ابدا ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله بس تقولها له ولسانه لسه سليم. انما لو لقيت اللسان انعقد فيه ليه؟ عشان ما لخبطش. تقول له لا اله الا الله ما يقدرش يقولها. فتقول له لا اله الا الله ولسانه لسه بيتحرك. اما اذا انعقد اللسان فلا يجوز انك انت تلخبط. نمره سته ايه؟ تقرا له سوره ياسين. ليه؟ لأن قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه خطرات الموت. ولاحظوا يا رجالة إن الواحد هو في خطرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه إبليس. يقول له يا فلان لقد مات أبوك يهوديا ودخل الجنة فمت على اليهودية. لقد مات أبوك نصرانيا ودخل الجنة فمت على النصرانية. إنما بقى أنت ما دمت مع ياسين ومع لا إله إلا الله خلاص. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وهو بيموت ابن عبد الله بيقول له يا أبت قل لا إله إلا الله. فكان أحمد يقول له لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا. فلما افاق من السكرات قال له يا ابا ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ بقول لك يا اله الله تقول لا وبعدا. قال له يا بني ما كنت ارد عليك انما كنت ارد على الشيطان. يقول لي مت نصراني اقول له لا وبعدا، مت يهودي اقول له لا وبعدا. ولذلك النبي لما قرا هذا الحديث تلا قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام تقول لا اله الا الله. انما اللي بيحصل النهارده لا حد بيقرا له ياسين ولا حد بيسال فيه اهو الراجل قاعد بيموت واللي قاعدين معاه لهم عارفين وصول الاحتضار ايه لغايه الراجل ما يندفن. يجي واحد من الجماعه المرتزقه يقول بقى يقعد يقرا ايه يقرا تبارك الذي بيده الملك. قراءه مش تدخل الجنه، قراءه تدخل النار. سمحت هو بيقرا فضلا 100% ان القران ده يودي جهنم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. ايه يا ابني قرا يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ ما تاخد الكلمه وما تقراش يا اخويا. حاجه غريبه الحقيقه يعني. اه والله. نمره سبعه لا يذكر عنده الا الكلمه الطيبه. يعني تيجي مراته تقول لي يا سفري اهي دي تؤلمه دي؟ يا جمل الملائكه تقول له اكنت تذهب عن حقا؟ اكنت جملا حقا؟ ها؟ ايه الكلام اللي بيقوله عليك ده؟ ولذلك سيدنا ابو موسى الاشعري لما حضرته الوفاه قامت زوجته فرفعت صوتها. شيء يسمى بسحر. فلما افاق ابو موسى من سكره الموت قال لها اني ابرع مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد برئ من الحالقة ومن السالقة ومن الساقة. أنا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه إيه؟ النبي برئ من ثلاث، الحالقة والسالقة والساقة. الحالقة اللي بتقطع شعرها على الميت، بنته، مراته، أمه، اخته، تقطع شعرها ليه؟ حدادا على الميت، ده النبي بريء منه. السالقه اللي بترفع صوتها بعد الميت ما يموت، جملي سبعي. الساقه اللي بتقطع هدومها بتسوق جلابيه بعد الميت ما يموت. سبحان الله. امال بقى اللي كلكم خدها ايه جزاءها؟ اسمع يا سيدي النبي عليه اللي كلكم خدها. بيقول أيما امرأة لقمت خدها على ميتها فكأنما أمسكت رمحا تبارك الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نساءنا يا رب، اللهم اهديهم يا رب وعلمهم أحكام الإسلام. اللي طلتم خدها على ميتك كأنها مسكت الرمح وبتحارب ربنا، مسكة مسدس وبتضرب بتحارب ربنا. وايه كمان؟ وكانما هدمت الكعبه بيديه. طب ده زي ايه؟ تلبيق الله الحرام. طيب قلنا الكعبه اللي بيجيبوها بقى عشان تنجي، وتقول الدود يقول للدود لك وللحواجب والعينين السود والقرق تطرى وراها وهي دي اللي يكسروا قدامهم. بتعمل ايه الناس؟ النكابه بتعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي عليه. هل تخرج النائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه؟ ملك يسوقها وملك يقودها حتى إذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا.